بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإجابة التي سأجيبها الآن هي على استشارة نوعا ما خاصة، ولكنها لا أقول متكررة، ولكنها ترد علينا بين الحين والآخر، وترد علينا حقيقة غالبا ترد من الزوجات أكثر من الأزواج، ولكن في هذه المرة وردتني من أحد الأخوة جزاه الله خيرا. يقول أنه يحب العلاقة الخاصة بين قوسين، علاقة الفراش، العلاقة الجنسية بينه وبين زوجته بشكل يومي، ويعاني من رفض زوجته لذلك، وهي يعني ترى أن هذا متعب، وأنه لا يمكن القيام بهذا في وجود أبناء في البيت حتى وإن كانوا صغارا، ولكن يعني الأمر يحتاج إلى نوع من الخصوصية إلى آخره. يقول: وأنا أعاني من ذلك. بداية سأعيد الإحالة، لا أقول سأعيد الكلام، سأحيل إلى مادة إدمان المواد الإباحية. سيقول البعض: وما علاقة هذا بذاك؟ لأنهما يلتقيان ويتقاطعان في مشكلة الانشغال بأمر معين والفراغ. يعني البعض ليس لديه من الحياة إلا أعمل عملا حلالا، آكل، أشرب، أعود إلى البيت، أريد أن أمارس هذا الأمر لأنه مثل الطعام والشراب بالنسبة لي. طيب، ولماذا تحيا أيها الإنسان؟ ما هو الهدف الكبير الذي تحيا من أجله؟ أين أنت من سنة الاستخلاف؟ أين أنت من أن يكون لديك اهتمام كبير، من أن يكون لديك عمل تطوعي، من أن يكون لديك شيء تحسن العمل فيه؟ سيقول البعض: يا دكتور، هذا الكلام غير يعني غير واقعي. النفوس تتفاوت والاهتمامات تتفاوت، البعض لا يرى يعني لنفسه أكثر من أنه بين قوسين يستطيع أن يؤمن لقمة عيش حلال لأهل بيته، أكثر من ذلك هو غير مطالب. ليس الجميع مفكرين وكذا. أنا لم أقل أن المطلوب من هذا الأخ أو من غيره أن يكون مفكرا ومؤلفا وكاتبا وشيخا فقيها، ولكن هذا النمط من الانشغال بالأمر بشكل يومي يدل على شيء يقترب من إدمان الجنس. السؤال الذي يطرح نفسه: عندما تكون أيها الأخ في الخارج، ما الذي تفكر فيه؟ وهنا شق آخر أحيل إليه أيضا في إجابة نشرت أيضا تسجيلا صوتيا لها، وهي عن الوسواس. لأن الإنسان الذي يعاني مما أسميه الفراغ الذهني تأتيه كثير من هذه الهواجس، الغريزة تلعب الدور هنا، والشيطان يحسن استغلال هذا الأمر. شباب يجلسون أمام المقاهي وأمام محلات البيع أو وهو في عمله، وينظر إلى يعني الجنس الآخر من الإناث وهي يعني تذهب وتجيء وتروح وتغدو، والخيال عنده يعمل ويذهب به بعيدا. ما الذي يحصل بهذه الطاقة؟ ما الذي يحصل بهذه الطاقة؟ ستختزن هذه الطاقة وتبحث لها عن متنفس. في حال الزواج ليس ثمة متنفس إلا هذا الفراش، فيأتي يوميا هذا الشخص معبأ بكمية من الصور يريد أن يفرغها في الحلال. طبعا ينبغي أن أتوقف هنا لأقول أن يعني الأخ، وهذا من حسن ظني إن شاء الله به، أفضل بكثير من غيره ممن يتوجه إلى الحرام، يتوجه إلى مواقع إباحية، ولا يتوجه إلى الاستمناء. وأنا سأفرد لأنه جاءتني أكثر من استشارة عن الاستمناء، ولكن ستكون إن شاء الله ربما في الأسبوع القادم سأفرد إجابة صوتية عن موضوع الاستمناء أو ما يعرف بالعادة السرية. على الأقل الأخ هنا يقول: أنا أريد أن يعني أن أفرغ هذه الطاقة بحقي، بحلالي، بما لدي. ولكن السؤال: هل أرضى لنفسي أيها الأخ السائل أن أكون في أسفل هرم الحاجات الإنسانية هنالك هرم نتكلم عنه دائما، هو هرم الحاجات الإنسانية، في الأسفل الهواء والغذاء إخراج الفضلات والجنس. هل أقبل لنفسي أن أكون دائما هنا؟ نعم، أنا أمر على هذا كلما احتجته حقيقة. أما أن تتحول المسألة يعني إلى أمر يومي، والله طالما أنا جئت بلقمة العيش إذا ينبغي أن تعطيني حقي مقابل هذا. وهل القضية يعني تجارة؟ هل القضية أنني أعطيك مالا لتعطيني يعني متعة جنسية؟ هذا جزء من الزواج، نعم، لا يستطيع أحد أن ينكر هذا، هذا جزء مهم من الزواج، مهم جدا من الزواج. ولكن المشكلة إذا لم تكن متحكما بطريقة تعاطيك مع المدخلات الكثيرة في الحياة اليومية، من الإعلانات التجارية، من التلفزيون، من الفيديو كليبات، من من من من البعض سيقول دكتور طيب وماذا إذا كنت أصلا ممن يغضون البصر؟ أقول هل أنت تغمض النظر أم تغض البصر؟ في فرق بين الأمرين. تغمض النظر أنا لا أشاهد وانتهى، لكن الصور عالقة في الذهن وتلعب في الداخل. ماذا عن الرياضة؟ ماذا عن الصحبة الصالحة؟ هل لديك صداقة، هل لديك مجموعة من الصداقات تستطيعون أن تمارسوا مع بعض ممارسات اجتماعية، أنشطة، نادي، رياضة، شيء من هذا القبيل؟ ماذا عن القراءة؟ ماذا عن الانشغال بهم حقيقي تستطيع أن تقدم فيه شيئا كثيرا؟ ماذا عن خدمة بسيطة تقدمها لجمعية خيرية في عمل تطوعي؟ في يوم من الأيام أذكر جاءتني حالة لشخص كان يعمل سائق سيارة أجرة تاكسي، وكان يعاني من هذا الأمر. وقلت له نفس الكلام، فقال يا دكتور أنا سائق يعني أنا بالكن. قلت له يوميا خصص مشوار واحد بين قوسين، خصص يعني ركوبة واحدة للخير، توصل به مثلا بضاعة من مكان لمكان، توصل به مثلا ملابس للمحتاجين، أمانات، مؤونة، غذاء، كذا. عاد لي بعد فترة يقول دكتور يعني معقول أن يكون يعني التحسن بهذه السرعة؟ قلت له ما الذي حصل؟ قال الأمر مختلف تماما. يعني الآن أعود بودي أن أجلس مع زوجتي، ولكن الجلوس الآن أصبح له طعم مختلف. أود أن أحدثها عن مشاعري اليوم تجاه ما حصل، عن ما رأيته، عن شكر النعمة، يحصل شيء من المداعبة البسيطة، يحصل شيء من الضحك، ربما يعني شاهدنا مادة من المواد على التلفزيون، ولكن ينتهي الأمر فقط يعني بحضن خفيف وبكذا وبقبلة قبل النوم وانتهى الموضوع. يقول هذا لم يكن يحصل، كان الأمر بالنسبة لي جنس فقط. سيقول بعض يا دكتور أنت وجهت كل الكلام للزوج، طب ماذا عن الزوجة؟ كنت سأوجه كلامي للزوجة لو كان الزوج يتكلم عن أنه يطلب الأمر مرة مرتين في الأسبوع والزوجة ترى في ذلك بأسا. أقول هنا احذري، لأنك توجهين زوجك إلى ما لا ترضينه لاحقا. لكن عندما نتكلم عن مسألة يومية لا، هنا يعني هنا ينبغي أن نتوقف. ماذا عن الأبناء؟ ماذا عن الوقت الذي ينبغي أن يقضى مع الأبناء؟ كم نعطي الأبناء من أوقاتنا؟ ماذا عن الحس الإنساني؟ أما أن أتحول إلى إنسان ماكل شارب نايم كجنس، لا، هنا ينبغي أن يعاد النظر. أغلف الإجابة مرة أخرى، علينا أن نتوقف عند المدخلات التي تدخل إلينا. هل نفقهها؟ هل نتوقف عندها؟ هل نفككها؟ هل نعرف أين تذهب في مخزون أدمغتنا؟ هل كل الإعلانات التجارية والفيديو كليبات والكذا عندما ننظر، وحتى لو أشحنا النظر عنها، هل أشحنا النظر عنها ونحن نعلم أنها يعني شيء سلبي، أم أنها تدخل إلى ملف الجنس والكذا وتزيد من هذه المشاعر لدينا أكثر وأكثر؟ ثم ماذا عن أوقات الفراغ التي لدينا؟ هل الأمر لدينا هي فقط لقمة عيش ثم جنس؟ يعني القضية كلها بهيمية، لقمة عيش ثم جنس. طيب ماذا عن النفس؟ حق النفس، قراءة ورد، صلاة ركعتين، رياضة، نادي، صداقة، شلة معينة، الجلوس مع الأبناء، الجلوس مع الـ مع الـ مع الزوجة، يعني للتعاطي بموضوعات مختلفة. أرجو أن يراجع هذا الأمر، والأمر يحتاج إلى شيء من الاجتهاد والجهاد. مرة أخرى، جزء من مادة إدمان المواقع الإباحية أرجو أن يستمع إليه، وجزء من الشخصية الوسواسية، لأننا تكلمنا أيضا عن هذه الهواجس فيها. نفع الله بنا وبكم، وأعاننا وإياكم على هذا الزمن الصعب، وأنا أعلم أنه زمن صعب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.